أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في ما أفاده المحقق العراقي رحمه الله في وجه كون الربط الهجومي العلي الانحصاري مسلما ولو ارتكازا عند الجميع، سواء القائلون بالمفهوم والمنكرون للمفهوم. كان حاصل ما قاله رحمه الله في وجه ذلك هو أنهم ذكروا في باب المطلق والمقيد المثبتين من قبيل قوله أعتق رقبة وقوله أعتق رقبة مؤمنة. هنا قالوا إذا علمنا ولو من الخارج علمنا بأن الحكم المجعول في مورد عتق الرقبة حكم واحد، لا يوجد حكمان، لا يوجد وجوبان للعتق، وإنما هو وجوب واحد للعتق. إذا علمنا بوحدة الحكم فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. نقول المراد من قوله أعتق رقبة هو نفس المراد من قوله أعتق رقبة مؤمنة، يعني الواجب هو خصوص عتق رقبة المؤمنة، أما الرقبة غير المؤمنة فليس من الواجب عتقها. هذا معنى حمل المطلق على المقيد. هذا يعني شنو؟ هذا معناه أنه إذا انتفى قيد الإيمان من الرقبة، يعني افترضنا رقبة غير مؤمنة فلا يجب عتقها، يعني ينتفي الحكم، انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. خب، ما هو وجه هذا؟ ما هو سره؟ ما هي نكتته؟ النكتة هي أنه عندما ينتفي قيد الإيمان من الرقبة، فبانتفاء هذا القيد ينتفي الحكم المذكور في الدليل المقيد. الدليل المقيد موضوعه الرقبة المؤمنة، وعندما ينتفي قيد الإيمان المذكور في هذا الدليل إذن ينتفي الحكم المذكور في هذا الدليل. وبما أننا نعلم أن الحكم المذكور في هذا الدليل المقيد هو نفس الحكم المذكور في الدليل المطلق، افترضنا هكذا، افترضنا العلم بوحدة الحكم، إذن فبانتفاء قيد الإيمان ينتفي الحكم المذكور في المقيد، وبانتفاء الحكم المذكور في المقيد ينتفي الحكم المذكور في المطلق أيضا، لأن الحكم المذكور في المطلق مع الحكم المذكور في المقيد حكم واحد. حسب الفرض. وهذا معنى حمل المطلق على المقيد، هذا معنى أنه بانتفاء قيد الإيمان ينتفي وجوب العتق أساسا عن الرقبة. خب، يقول المحقق العراقي سؤالنا هذا، لماذا بانتفاء قيد الإيمان ينتفي الحكم المذكور في المقيد؟ على أساس، على أساس مفهوم، يعني الوصف عدم الوصف له مفهوم في رأيكم؟ لو قال أكرم العالم العادل معناه أنه لا يجب إكرام العالم غير العادل؟ هذا فلا تقولون به مفهوم الوصف، فلا تقولون به. إذن لماذا هنا في أعتق رقبة مؤمنة في الدليل المقيد لماذا تقولون بانتفاء قيد الإيمان ينتفي الحكم المذكور في هذا الدليل مع أنكم أنكرتم مفهوم الوصف؟ هذا ليس له سبب سوى أنه ترون وتعترفون ولو ارتكازا بأن الجملة جملة أعتق رقبة المؤمنة ظاهرة هذه الجملة فيه الدلالة على الربط اللزومي العلي الانحصار، يعني ظاهرة الجملة ظاهرة في أن قيد الإيمان وصف الإيمان إلا منحصرة للحكم، إلا منحصرة لوجوب الحكم. ولذا إذا انتفى قيد الإيمان يعني انتفت العلة المنحصرة لوجوب الحكم فينتفي وجوب الحكم، هذا سره ليس له سر آخر. فهذا معناه أنكم تقبلون أن الربط بين الوصف وبين الحق ربط لزومي علي انحصاري. إذا كان هذا الربط لزوميا عليا انحصاريا باعترافكم، إذن في باب مفهوم الوصف ها لماذا المنكر للمفهوم ينكر المفهوم مع أنه يعترف بأن الربط ربط لزومي علي انحصاري؟ لا يبقى وجه لإنكاره للمفهوم سوى ما أقوله أنا، يعني هو يقول المحصل، سوى أنه المنكر للمفهوم مفهوم الوصف ما ينكر العنصر الأول وهو الربط اللزومي العلي الانحصاري، ينكر العنصر الثاني وهو أن المرتبط بالوصف ليس عبارة عن سنخي شخص، بينما المثبت للمفهوم لا، يقول المرتبط بالوصف سنخ. محل الخلاف هنا، يعني نقطة الخلاف الأساسية في بحث مفهوم الوصف بين المنكرين والمثبتين، إذا أكو مثبتين معك، نقطة الخلاف أن المرتبط بالوصف هل هو سنخ الحر أو شخص؟ اللي يقول بمفهوم الوصف يقول ارتبط سنخ الحكم بالوصف، وبما أن الوصف إلا منحصرة فالوصف إلا منحصرة لسنخ الحكم. طب إذا انتفى الوصف ينتفي العلة المنحصرة لسنخ الحكم، يعني تنتفي ينتفي سنخ الحكم، هذا المفهوم. والمنكر للمفهوم ينكر شنو؟ ما ينكر أن الوصف اللزومي إلا انحصاري، لا، لكن مسلم عند الجميع ينكر هالجانب وهو أن أن المرتبط بالوصف المعلول للوصف ليس هو سنخ الحكم وإنما شخص الحكم. شخص الحكم ينتفي عند انتفاء الوصف، لكن من الممكن أن يكون شخص آخر من الحكم ثالثا رغم انتفاء الوصف، فلذا الوصف ما إلى مفهوم في رأيه. فكل الخلاف دائر حول أن طرف الحكم شرط وصف أي شيء كان، في الجملة الشرطية الشرط، في الجملة الوصفية الوصف، في الجملة الغائية الغاية، العدد اللفظ، هذه الأمور اللي سوف يقع البحث في ثبوت المفهوم لها. طرف الحكم أيا كان، هذا مسلم عند الجميع أن هذا الطرف إلا منحصر للحكم، هذا ما في خلاف، إنما الخلاف في أن الحكم الذي هو معلول لهذه العلة المنحصرة هل هو عبارة عن سنخ الحكم وطبيعي الحكم أم هو عبارة عن شخص الحكم؟ كل من يقول بالمفهوم في أي جملة من هذه الجمل، وهو الجملة الشرطية، كل من يقول بالمفهوم يريد أن يقول أن المرتبط بالشرط سنخ الحكم، الشرط إلا منحصرة لسنخ الحكم، فإذا انتفى الشرط ينتفي سنخ الحكم، هذا هو المفهوم. الناكر للمفهوم الذي ينكر المفهوم ينكر هذا المنصور، وهو أن يكون سنخ الحكم معلولا للشرط، لا ينكر علية الشرط علية الشرط كون الشرط علة منحصرة للجزاء هذا أمر يقبله الكل كل حتى المنكرون للمفهوم، وإنما ينكر هذا ينكر أن يكون المرتبط بالشرط سنخ الحكم، وإنما يقول الجملة الشرطية لا تدل على أكثر من أن شخص الحكم معلول بهذه العلة المنحصرة التي هي عبارة عن الشرط. إذن بانتفاء الشرط تنتفي العلة المنحصرة بشخص هذا الحكم، أما يبقى احتمال ثبوت حكم آخر، شخص حكم آخر لوجود علة أخرى مثلا، فلا نحصل على مفهوم. هذا ما يقوله المحق العراقي. أقول هذا الكلام لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأن من ينكر المفهوم في بحث المفاهيم، افرضوا من ينكر مفهوم الواصف او من ينكر مفهوم الشرط او اي مفهوم اخر، كلامه ما هو؟ كلامه هو انه حتى لو كان المعلق على الشرط مثلا سنخ الحكم، مع ذلك الشرط لا مفهوم له. من ينكر المفهوم بالشرط حتى مع فرض كون الجزاء عبارة عن سنخ الحوق مو شخص الحوق، مع ذلك يقول الشرط لا مفهوم له. الجملة الشرطية لا تدل على انتفاء سنخ الحوق بانتفاء الشرط. هذا الإنكار ما هو سر إنكاره للمفهوم؟ رغم أنه يقبل بأن الحوق في الجزاء عبارة عن سنخ الحوق، سنخ الحكم هو المعلق على الشرط، مع ذلك يقول الجملة الشرطية لا مفهوم لها. ما هو دليله؟ ما هو سر إنكاره للمفهوم؟ سر إنكاره للمفهوم هو إنكار الربط اللزومي العلي الانحصاري. هو ما يقبل أن يكون الشرط إلا منحصرة للجزاء حتى وإن كان الجزاء سنخل، ما يقبل أن تكون الجملة الشرطية دالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إذن هذا الإنسان الذي ينكر مفهوم الواصف ليس ملزما بإنكار حمل المطلق على المقيد في باب المطلق والمقيد المثبتين، لا علاقة لهذا الباب بذاك الباب. توضيح ذلك هو أنه في باب مفهوم الواقع نحن أمام جملة واحدة، دليل واحد، يقول مثلا أعتق رقبة مؤمن أو أكرم العالم العادل أو أي جملة وصفية، ما عندنا دليلين مطلق ومغير، ما عندنا في باب مفهوم الوصف. في باب مفهوم الوصف نحن يفترض أننا نواجه دليلا واحدا يدل على وجوب إكرام العالم الموصوف بالعدالة، أو دليلا واحدا يدل على وجوب عتق الرقبة الموصوفة بالإمام. زين، ما عندنا دليل آخر يقول أعتق رقبة مطلق، ماكو مطلق مخير، ما عندنا. عندنا في الدليل يقول أعتق رقبة مؤمن. نريد أن نرى أن هذا الوصف وصف الإمام له مفهوم أو لا، يعني هل يدل هذا الكلام على أنه لا يجب عتق الرقبة غير المؤمنة؟ الوصف له مفهوم أو ما له مفهوم؟ ممكن. فبحثنا في باب مفهوم الوصف حول هذا، أنه بانتفاء الوصف بانتفاء الإيمان من الرقبة هل ينتفي وجوب العتق أو لا ينتفي؟ هنا المنكر للمفهوم ماذا يقول؟ يقول هذه الجملة لا تدل على أنه إذا انتفى وصف الإيمان فينتفي مطلق وجوب عتق الرقبة، تنخو وجوب عتق الرقبة، ما يدل على المفهوم. هذه الجملة ما تدل على المفهوم. ليش؟ إذا نسأل ليش، مو من الضروري أن يقول أنه لأن المرتبط بالحق شخص، لا، يقول حتى لو كان المرتبط بالوصف سنخ الحق، مع ذلك هاي الجملة مدل على المفهوم، مدل على انتفاء الحق، سنخ الحق بانتفاء الوصف. ليش؟ لأن هذه الجملة لا تدل على أن الوصف وصف الإيمان إلا منحصرة لسنخ الحق. ينكر العلية الانحصارية حتى لو كان المعلول سنخ الحق. يعني ليس من الضروري لمن على من يقول بحمل المطلق على المقيد هناك أن يقول هنا بأنه العلية انحصارية، الربط ربط علي انحصاري. تارة يكون شخص الحكم مرتبطا بالوصف، فهنا لازم أن يكون الوصف إلا منحصر لشخص الحكم للدليل الذي سوف أذكره. تارة يكون شخص الحكم مرتبطا بوصف الإيمان، فمن الضروري حينئذ أن يكون وصف الإيمان إلا منحصر. أما إذا كان المرتبط بالوصف مو شخص الحكم، سنخ الحكم، طبيعي الحكم، فليس من الضروري أن يكون الوصف إلا منحصرا، لا، قد يكون إلا أخرى هم تقوم مقام الوصف. مثلا في نفس هذا المثال أعتق رقبة مؤمنة، قلنا نحن تارة نواجه هذه الجملة فقط وأخرى نواجه هذه الجملة مع جملة أخرى في دليل آخر، دليل مطلق يقول أعتق رقبة. احنا تارة نواجه قوله أعتق رقبة المؤمنة في بحث المفاهيم، يعني احنا امام خطاب واحد دليل واحد وهو أعتق رقبة مؤمنة، وأخرى نواجه نفس هذه الجملة في بحث المطلق والمقيد، يعني أمام دليلين أحدهما يقول أعتق رقبة والآخر يقول أعتق رقبة المؤمنة. هناك في باب المطلق والمقيد بعد أن علمنا بوحدة الحق كما هو المفروض المحقق العراقي هذا كان أنه إذا علمنا بوحدة الحق، إذن هناك نعلم بأن شخص الحكم مرتبط بوصف الإيمان، شخص حكم واحد. لأن المفروض هكذا، المفروض أننا علمنا بأن الحكم واحد، لا يوجد سوى شخص حكم واحد وهو وجوب العقل، ماكو فرد آخر لوجوب العقل، مصداق آخر، شخص آخر لوجوب العقل ماكو. خب مع علمنا بوحدة الحكم، إذا نعلم بأن شخص الحكم ارتبط وأنيق بماذا؟ بوصف الإمام. ماشي؟ إذا كان شخص الحكم منوطا بوصف الإمام فلازم أن يكون الإمام شنو؟ علة منحصرة، ما يقبل غلط. العلية الانحصارية ضرورية هنا إذا كان المنوط شخص الحكم. ليش لازم أن يكون الإمام علة منحصرة؟ باعتبار أنه مع فرض شخص الحكم، مع فرض وحدة الحكم، مع فرض كون الحكم واحدا شخصيا، فد وجوب للعيد، فد وجوب للعيد، هذا يمكن أن يكون له اللتان. ما مو شخص، هذا مو صار حكم واحد. إذا احتملنا طبيعية الحكم يعني نحتمل تعدد وجوب العقل. يعني الحكم لا المطلق، إذا عرفنا، إذا احتملنا أن الحكم متعدد، يعني شخص آخر من وجوب العقل هم فرد من مصادر طبيعي الحكم، طبيعي الحكم يعني قابل للانطباق على كثيرين، وإلا ما صار طبيعي. الطبيعي الكلي الطبيعي يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، طبيعي الحكم عندما نقول يعني يقبل الصدق على كثيرين، يعني يمكن أن يكون له مصادر عديدة، فنحتمل وجود وجوب آخر بالعتق ولو بملاك آخر، هذا معناه. أما نحن نفترض في باب المطلق والمقيد المثبتين، افترض المحقق العراقي العلم بوحدة الحكم، مع العلم بوحدة الحكم يعني لا نحتمل تعدد الحكم، لا نحتمل وجود حكمين يعني وجوبين للعتق، وإلا إذا نحتمل وجود وجوبين للعرق، ليش احنا حملوا المطلق على المقيد؟ قل كان مفروض ان ياخذوا بالمطلق وياخذوا بالمقيد، كلاهما دليل كلاهما حجه، لماذا يحملون ذاك على هذا؟ يفسرون المطلق بالمقيد، ليش؟ المطلق مطلق يؤخذ به والمقيد المقيد يؤخذ به، يؤخذ بهما معا ويلتزم بوجود وجوبين تكليفين للعرق علينا، تكليف اسمه وجوب عتق الرقبة، وتكليف آخر اسمه وجوب عتق الرقبة المؤمنة، بالحال أنه حملوا المطلق على المقيد، يعني نفوا وجود وجوب للعتق غير الرقبة المؤمنة، نفوه، حملوا المطلق على المقيد، معناه أنه افترضوا أن الحكم شخصي مو كلي، لم يجعل المولى سوى شخص حكم واحد، شخص وجوب عتق واحد، هذا اللي جعله. حتى هذا الشخص من الحكم هل يمكن ان يكون ان لا يكون الايمان الا منحصر له؟ ممكن ان يكون شخص شيئين يكون له علتان؟ احسن، لا يبقى هناك سوى احتمال ان يكون هذا الشخص من الحق الواحد علته اذا مو الايمان بالخصوص، اذا الجامع بين الايمان وبين شيء اخر، هذا احتمال معقول، احتمال معقول ان يكون العلة هذا الشخص من الحق، العلة ليس خصوص الإمام، وإنما الجامع بين الإمام وبين غضو السخاء. إذا كانت الرقبة مؤمنة فيجب عتقها، إذا كانت الرقبة سخية ولو غير مؤمنة أيضا مثلا يجب عتقها. الجامع الذي هو أمر واحد بالأخرى يجب أن يكون شخص هذا الحكم له علة واحدة. هذه العلة الواحدة إما قصور الإمام أو الجامع بين الإيمان وبين شيء آخر، ولو جامع الانتزاع ولو أحدهما. زين، وظاهر القضية ينفي كونها الجامع، لأن ظاهر القضية يقول أعتق رقبة مؤمنا، ظاهر القضية أنه العلة لشخص هذا الحب عنوان الإيمان، ظاهر كل عنوان هو أنه دخيل بما هو هو الإيمان، بما هو إيمان دخيل، مو بما هو فرد ومطلق لجامع يجمع الإيمان مع شيء آخر. هذا خلاف الظاهر، حمل الإيمان على أنه أخذ في موضوع الحكم هنا بما هو فرد للجامع هذا خلاف الظاهر، ظاهره أنه أخذ بما هو هو يعني بعنوانه. فإذا كان بعنوانه علة إذن هي علة منحصرة، لأن المعلول واحد شخصي. ما دام المعلول واحدا شخصيا يعني شخص الحق مو كل طبيعي، المعلول المعلول شخص الحق، ما دام المعلول شخص الحق إذن لابد أن يكون الوصف إلا منحصر. هذا هو السر في أنه في باب المطلق والمقيد مع العلم بوحدة الحق حملوا المطلق على المقيد، لأنه أكو برهان هناك يقتضي أن يكون الواصف علة منحصرة. لماذا؟ لأن المعلول شخص مو كلي، فرضهم هذا، فرضهم العلم بوحدة الحب. إذا كان المعلول شخصا واحدا من الحب فلا يمكن أن يكون له موضوعان، أن يكون له علتان، حكم واحد شخصي الجعل الواحد لا يمكن له إلا أن يكون له موضوع واحد، فالجعل الواحد شخص ليس له موضوعان. كل حكم شخصي، كل فرد من ومصداق من الحق ليس له الا موضوع واحد، يعني ليس له الا عله واحده، لان كان يكون له علتان. فهناك حملوا المطلق على المقيد، نعم، لانهم راوا انه ماكو شاره غير الاعتراف بان الواصف عله منحصره لهذا الشخص من الحكم. هذا في باب المطلق والمقيد. اما تعال الى بحث المفاهيم، في بحث المفاهيم عندما نواجه جملة واحدة وهي أعتق رقبة مؤمنة، ما عندنا دليلين، ما عندنا مطلق ومقيد، عندنا دليل واحد يقول أعتق رقبة مؤمنة. هنا شلون؟ هنا أيضا ضروري أن نقول أن الوصف إلا منحصرة للحق، حتى لو كان الحق سنخ الحق. المحقق العافية هكذا قال، قال الكل قالوا أنه يقبلون بأن الواقع إلا منحصرة. لا ليس هكذا، من الممكن أن يقول هنا قائل فأنه أنا ما أقبل أن يكون وصف الإيمان إلا منحصرة حتى لو كان سلخ الحق. ليش؟ لأنه إذا كان سلخ الحكم هو المرتبط بوصف الإيمان، سلخ الحكم كل الحكم يمكن أن يكون له علتان. بعد استحالة موجودة كانت هناك في شخص الحكم تجي هنا كلي الحكم طبيعي وجوب العيب، له مصادق عديدة طبيعي وجوب العيب، أحد مصادقه علته الإيمان، مصداق آخر علته فتشي آخر غير الإيمان السخاء. من الممكن أن يكون لكلي الحق لكلي وجوب العرق مصداقان من وجوب العرق، أحد مصداقه علته وموضوعه الإيمان، مصداق الآخر علته وموضوعه شيء آخر غير الإيمان. فإذا انتفى الإيمان هذا مو معنى أنه ينتفي كلي وجوب العتق، لا، يبقى كلي وجوب العتق متمثلا في الفرد الآخر، الشخص الآخر من الحكم، فينتفي المفهوم. فالمنكر للمفهوم مفهوم الواقع هذا مو معنى أنه يكون ينكر حمل المطلق على المقيد، كأنه ربط المحصل العراقي بين أمرين، قال إذا واحد ينكر مفهوم الواقع يعني ينكر الربط اللزومي العلي الحصاري، إذا يكون ينكر حمل المطلق على المقيد، وبما أنه ما حد ينكر حمل المطلق على المقيد، إذا ما حد ينكر كون الربط اللزومي العلي الحصاري، لا، هذا اشتباه. قد ينكر شخص كون الربط لزوميا عليا انحصاريا لسنخ الحكم، لكن لا ينكر كون الربط لزوميا عليا انحصاريا لشخص. اذا قضية صارت قضية شخص الحكم فنقبل أن الوصف إلا منحصر، وهذا يتفق عليه الجميع، وهذا هو سر حملهم المطلق على المقيد، لأنه هناك واجه شخصا واحدا من الحق، هذا الشخص الواحد من الحق جاء سؤال واجهوه، وهو أن هذا الشخص من الحق علته ما هي؟ علته خصوص الإيمان، موضوعه يقولوا علته، يقولوا موضوعه، ما يبرر عندما نعبر بالعلة يعني الموضوع، موضوع الحق، هذا الشخص الواحد من الحق موضوعه علته خصوص الإيمان أو له علل عديدة أو علته الجامع الكلي بين الإيمان وبين شيء آخر، يا علل عديدة مستحيل، لأنه شخص واحد من الحق لا يمكن أن يكون له على العديد. الجامع بين الإيمان وشيء آخر هذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل يقول أعتق رقبة مؤمنة، يعني جاء بعنوان الإيمان، الإيمان بعنوانه بما هو هو إلى موضوعية، موضوع للحق، فظاهر الكلام هو أن الإيمان بوصفه وبعنوانه موضوع وعلة، لا باعتباره فردا للجامع، يعني اكو شيء اخر هو موضوع وجوب العتق، ذاك الشيء الاخر ما ذكر، انما ذكر مصداقه هو هو الايمان، هذا خلاف الظاهر. اذا يتعين ان يكون موضوع هذا الحكم الشخصي الواحد منحصرا بالايمان، هذا معنى العلي الانحصاري. هناك نقبل بان بالعلي الانحصاري ان الربط بين الحكم وبين الوصف ربط لزومي علي انحصار، لكن ليس من الضروري كل من قال هذا الكلام هناك اهماهم في باب المفهوم يقول الربط لزومي علي انحصاري، لا، لان هنا لا نواجه شخص الحكم، نواجه شنو؟ سنخ الحكم، نريد ان نرى هل الوصف الا منحصر لسنخ الحكم حتى يثبت المفهوم، ودي المفهوم بماذا يثبت؟ يثبت بشيئين قلنا، بأن يكون الوصف إلا منحصرة وبأن يكون شنو الجزاء سنخ الحكم طبيعية. فهنا نواجه هذا السؤال، هل الشرط إلا أو الوصف إلا منحصرة لسنخ الحكم؟ هنا ليس من الضروري أن واحد يقول إيه، ماكو برهان على انه حتما الواقع او الشاط الا منحصره بسنخ الحكم، ليش؟ لان الاستحاله التي كانت هناك ما موجوده هنا، هناك كان يستحيل ان يكون لشخص الحكم الواحد علتان، اما هنا لا يستحيل ان يكون لكلي طبيعي الحكم له علتان، لان طبيعي الحكم له فردان من الحكم، فرد موضوعه علته الايمان، فرد آخر من الحق موضوعه علته شيء آخر، خلي مصداقان من وجوب العتق، كلي وجوب العتق له مصداقان. محتمل احد مصداقيه موضوع الايمان. اذا انتفى الايمان ينتفي هل مصداق من الحق؟ هل فرد الشخص من وجود الحق ينتفي بانتفاء الايمان؟ لكن ممكن ان يكون شخص اخر من وجوب العرف، فرد اخر من وجوب العرف يثبت ولو رغم انتفاء الايمان يثبت، لانه له ملاك اخر، ملاكه سخاء. بالتالي ما يثبت المفهوم. فالذي ينكر المفهوم حتى لو كان الجزاء سمخ الحق، هذا ماذا ينكر؟ ينكر الربط اللزومي العلمي الانحصاري. اذا فليس هذا الربط مسلما عند الجميع كما قال المحقق العراقي. لم يشترط بوحده الكفر. لا لا بل لا لا، مع العلم هو هم قال، هو هم قال المحقق العراقي ذكر هذا، قال اتفقوا على حمل المطلق على المقيد مع العلم بوحدة الحكم. خب بسم الله، مع العلم بوحدة الحكم يحمل المطلق على المقيد، لأن ما كنت شارك، ما كنت درس آخر غير الاعتراف بأن الوصف إلا منحصر. لكن هنا في باب المفهوم فما عندنا علم بوحدة الحكم. قال إذا خفي الأذان فقصر مثلا، أو إن بلغ الماء قدر كله لا ينفي شيء، أو أي حكم آخر. أكو شرط وأكو جزاء. هل الحكم في الجزاء حكم واحد شخصي؟ حكم واحد طبيعي كلي؟ محتمل. خب هل الكلام يدل على أنه إذا انتفى الشخص ينتفي كلي هذا الحكم أساسا ورأسا حتى يثبت المفهوم أو لا؟ خب الذي ينكر المفهوم ويقول الجملة الشرطية لا مفهوم لها، حتما من الضروري أن يكون يقبل أن الربط ربط لزومي علمي انحصاري، وإنما ينكر القضية الأخرى، يعني ينكر سنخ الحق. لا، منكر المفهوم قد يقبل أنه سنخ الحق معلق على الشرط، لكن ما يقبل أن الشرط إلا منحصر لسنخ الحق، لأنه ليس من المستحيل أن يكون لسنخ الحق سنخ الحق إلا صار ثلاث علم، ومستحيل. فليش يقبل أن العلمية المنحصرة لسنخ الحق؟ فليس الآن كما قاله رحمه الله من أن هذا مسلم عند الجميع، وإنما الخلاف في أن سنخ الحق هو المرتبط أو شخص الحق. لا، الخلاف الدائر في باب المفاهيم بين المنكرين والنافين، الخلاف دائر حول كلتا القضيتين، يعني كلا العنصرين، الربط اللزومي العلمي الحصاري والقضية الأخرى أنه سنخ الحق أو شخص الحق. فاللي ينكر المفهوم قد يقبل الأول ما يقبل الثاني، قد يقبل الثاني ما يقبل الأول، واللي يدعي المفهوم يدعي ثبوتهما معا، ثبوت العنصرين معا. فضابط المفهوم ها قبول العنصرين. ومن ينكر المفهوم مو معنى أنه ما يقبل العنصر الثاني فقط كما قال العراقي ويعترف بالأول، لا، من ينكر المفهوم قال ما يقبل العنصر الأول ويقبل العنصر الثاني. فضابط المفهوم ليس عبارة عن خصوص ما قاله العراقي من الأمر الثاني أنه سنخ الحق يثبت المفهوم، مو سنخ الحق ما يثبت المفهوم، لا، قد يكون سنخ الحق لكن ما يثبت المفهوم، لأجل أن ما يقبل الأول، ما يقبل الربط اللزومي العلمي الانحصاري. لا المشهور خط المقدار ناقشناه. يعني هذا الكلام طبعا من العراقي مثلا انه يؤكد على ان الخلاف النقطه الثانيه، المشهور يؤكد ان الخلاف النقطه الاولى، يعني كان ان النقطه الثانيه مسلمه عند الجميع لكن الخلاف النقطه الاولى، لكن العراقي يقول لا، ان الامر الاول هو المسلم، النقطه الثانيه خلاف فيه. ففي الرأيين يعني هم غير سامة. وممكن أن يكون الأمر الأول غير مسلم عند البحر ومسلم عند البعض الآخر. والنص الثاني أيضا مسلم عند البعض وغير مسلم عند البعض الآخر. بالنسبة للرأي المحقق العراقي هذا النقاش. بالنسبة للرأي المشهور فد مقرار ناقشنا رأي المشهور وتوجد يعني تتمت مناقشات لنا مع الرأي المشهور تأتي إن شاء الله في الأيام المقبلة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.